ذاكر كمان موضوعين اللي هما في الكونجينيتال هارت كلنا سمعنا عنه زمان اللي في السي دي واف 4 اللي هو اسمه الفالود تيترالوجي. ده اللي بتسمع عن الحاجات دي قبل كده. فالود تيترالوجي احنا بنكتبها كده اف كابيتال 4 مش هتبقى عارفين يعني. فالود تيترالوجي. قلنا هارت فيلير وايه؟ هارت فيلير واندو روماتيك فيبر واندو كارديتس. بص بقى دول عارف دول يمثلوا 25% من الكارديولوجي في النظر. يبقى انا كده ايه؟ اجي افتح اداه كتاب الكارديولوجي قد كده خلص واعمل ايه يا رب؟ يعني انا قاعد ثلاث اسابيع في الاسم دوت. انا عايز يعني عايز افهم اللي بيقرا تروح قاري دول. خلص دول. نفسك فاهم المواضيع. تلاقي الراجل يخش يتكلم هيتكلم في المحيط ده. اروح جايب الحاجات دي واقعد اسمع وبص في الاول مش لازم تقعد تذاكر بقوه يعني خد فكره كده. هتلاقي الكلام اصل البطنه لذيذ البطنه بلدها تسمعها نفسك فاهم يعني الموضوع مش غريب ولا حاجه. فكرة؟ طيب جسم رحت رايح راوند الجسم ايه المطلوب منك؟ عشان ما تجيش بقى تقول لي ايه في ناس بقى يجوا يسالوني بعد شهر هتلاقي البنيه في وشك على بس انت ما تعرفنيش بقى في الحاجات دي. شهر بقى والدنيا بايظه تقول لي يا دكتور اصل انا عندي راوند كارديولوجي بقى السبت الجاي ان شاء الله اعمل ايه؟ يا ابني احنا قلنا نعمل ايه؟ حرام عليك يعني اهو جسم. الجسم مطلوب منك يا جميل شيك للجسم برضه اللي في كتاب الاعمال اللي في الدنيا. تلاقي في شيك كده وتلاقي الشيك ده اللي هو ايه؟ اصل بص يا اولاد اصل الكارديولوجي هو ماده كلها كلين معظمها كلينيكال. ده احد رؤوس الكلينيكال هو كلينيكال عندنا ايه الكلينيكال؟ كلينيكال اللي هو الكارديولوجي اللي هو الهارت والجسم والابدومين والنيورون. دول الاربعه رؤوس. عشان كده بقول لك ايه؟ اقرا الشيت ومعلم المواضيع في برانشات ثانيه يقول لك لازم اقرا النظري بتاعها شويه مواضيع بسيطه. تشيست بقى يلا هتقرا الشيت للتشيست. اقرا فيه. حلو زائد مواضيع النظري الاتيه. ايه مواضيع النظري الاتيه؟ هتروح قاري يا سيدي موضوع اسمه سي او بي هو الكرونيك استراكتيف بالموناري وتقرا موضوع البرونكيال اسم وتقرا موضوع النيمونيا وتقرا موضوع هتقرا موضوع لانج ابسس وبرونكيكسس برونكيكسس بالمونري فايبروسس تي بي برونكوجينيك كارسينوم. وفي كده صفحه معلش اقراها بلورال انفيوجن. اكتب بقى ملحوظه هامه بلورال انفيوجن. ملحوظه قبل مذاكره مواضيع الكارديولوجي والتشيست النظري لابد من قراءه الشيت اولا. اكتب لازم ملحوظه دي نسيت اقولها للجماعه بتوع الصبح معلش فيا ريت حد يبقى يفكرنا نقولها لهم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي داخل على كارديولوجي فتلاقي ايه في الكارديولوجي النظري؟ هارت ساوندز ومرمر وبتاع. طب الحاجات دي انا مش عارفها قوي تلاقيها مشروحه بالتفصيل في الشيت. يعني ايه الكلام؟ نفس الكلام في التشيست النظري برضه تلاقي في مواضيع كتيره في التشيست النظري فيها كلام كلينيكال مشروحه بالتفصيل في شيء كلينيكال وهكذا. يبقى الشيء الكلينيكال الكارديولوجي والجسم خلاكوا اولاد شيء كلينيكال في الكارديولوجي والجسم دول يعتبروا انترودكشن بمواضيع النظري على طول. هبا يا سيدي البرانش الثالث هنقول عليه ابدومين او هو بنسميه يعني جي اي تي بنسميه جي اي تي يعني بنسميه ابدومين او جي اي تي. طب انا هذاكر ايه؟ هذاكر شيت الابدومين. شيت الابدومين ده هو الشيت الثالث في الشيتات الكبرى. شيت الابدومين هتذاكر ايه كمان معاه؟ يبقى شيت الابدومين زائد بقى يا سيدي نمسك ليفر. مواضيع الليفر النظري ايه؟ مواضيع الليفر النظري يا ولاد؟ مواضيع الليفر النظري عندنا يا جميل الهيباتايتس، ادي موضوع. غير الهيباتايتس الهيباتايتس والليفر بورتال هايبرتنشن ليفر سيل فيليا. ليفر سيل فيليا سايتس والهيباتوما. والهيباتوما بقى بص اهو احسبها كده بالمليم، احسبها بالكريم عشان بس تعرف الحته. انا دلوقتي انا بختبرك من كل كتاب مواضيع معينه عشان انت تمشي في المستشفى وتبقى تبص نفسك ايه. مثلا لو انا جيت مسكت الكارديولوجي او التشيست او الليفر دلوقتي المواضيع دي كل حته من دول صدقني بيطلعوا لي كام تعرف ايه حوالي يعني ولا 40 ورقه وممكن يقلوا 40 ورقه في كام؟ في حوالي 3 أسابيع. يعني انت مثلا ما ينفعش كل يوم كده تروح تقرا لك صفحتين متمدد وبدون ستريس مش مشاكل يعني ان شاء الله. بس طبعا ده ايه؟ دي البرانشات الفرعيه. دي البرانشات الفرعيه هيبقى معاها برانشات ثانيه اللي احنا بناخدها في المين ستريم. خلي بالك دي نقطه. فتلاقي نفسك انت كده ايه متوسطا في اليوم. ها لا انت لو عملت لك في اليوم 5 6 ورقات كده في اليوم الواحد كده اعلم انك انت ماشي كويس. 5 6 ورقات من اي حاجه من اي حاجه ان شاء الله حتى في ميك يا حاج تقرا ميك. لكن قري 6 ورقات بس من ميك حلوين. ما هو برضه الجانب دي فيها جزء كده كم في حاجات علميه كده في المجال صح ولا لا؟ حاجات طرائف علميه. طيب تبع الليفر، تبع الليفر في حاجه اسمها برضه الجي اي تي. ده في جي اي تي ده كتاب لوحده، الليفر ده كتاب والجي اي تي كتاب. الجي اي تي مطلوب منك انك انت تقرا الجيرد. الجيرد اللي هو الجاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز الجيرد. ومطلوب منك ايضا انك انت تذاكر البنتك ألسر والمال ابسوربشن سندروم. مال ابسوربشن سندروم ذاكر كمان حاجة اسمها الريتابول باول ديزيز. الريتابول باول ديزيز اللي هو القولون العصبي وحاجة اسمها الانفلاماتوري باول ديزيز. بس عارفين دكتور الكلام اللي انا بقوله ده؟ عارف العيال اللي هم داخلين يمتحنوا بكرة؟ في ناس بتحكي بكره، في ناس بيغروا لحد الصبح. بيغروا العيادة دلوقتي ايه؟ من حوالي اربع ايام او خمس ايام او اسبوع حسب قدراته بعد ما ذاكر وخلص كله مركز على الحاجات عشان هي دي الحاجات الرئيسية في الكلام. فانا لما انا بتبص على اهلي الاول ان ده كلام معنى الراجل ماشي معاك ايه كل ثلاث اسابيع تروح تديك سويتش برانش ده البرانش سايد برانش وفي مينستري الناس التانيين اطفال ومعاهم المينستري وعم بيعملوا سويتش فاهم السايد عارف انا بنايل ايه في واحد بيبقى دايل عملت رايت كده دايل مش عارف يتلخبط حتى يعني كان زي ممكن يعني يعني ممكن مثلا لخبطه راح حضر مثلا للتجاره كده بقى انا في التجاره طيب هبدا ايه البرانش اللي بعد كده روماتولوجي رحت رايح على اسم روماتيزم يا بطل فيا ترى هيعملوا فيا ايه؟ اروح مستعد من هاتي تقرا ايه يا سيدي؟ تروح قاري يعني انا هقول لك انا في الحقيقه شيت روماتيزم في مقدمه المذكره النظري زائد انا بقول لك ده فين بقى؟ زائد شيت روماتيزم بتاع الاسم نفسه كل ده هيوصل لك فمش كل ده في البدايه تلاقي ايه؟ خد يا جماعه ده خد ده انا هقعد انا ايه؟ معاك انا في القصه دي على طول عشان تبقى مصحصح لي في شيت روماتيزم جوه النظري هو كتاب روماتيزم النظري وفي شيت روماتيزم تاني على جنب كده الاسم هو نفسه بيديهولك يبقى ده الشيت الخاص بروماتولوجي اللي هو ايه بالبلدي؟ بالبلدي اكتب بالبلدي فحص التفاصيل ما بقول لك ايه؟ افحص الهيب جوينت وريب فحص هتعمل ايه؟ افحص النين افحص الشولدر كلام سهل جدا وجميل الكلام ده كنا ممكن نكتسبه بسهوله السنه اللي فاتت وطبعا طيب ايه بقى المواضيع النظري يا استاذ؟ اللي انت هتذاكرها بقى من كتاب الرومانتيزم هتذاكر اللوبس لازم تذاكر وغرض روماتويد وحاجه اسمها انتوا عارفين الانكلوزنج سبونديلايتس انكلوزنج سبونديلايتس وتقرا كمان بولي ارترايتس نودوزا بولي ارترايتس نودوزا وحاجه اسمها بولي مايوسايتس بولي مايوسايتس وحاجه مرض اسمه سكليرو ديرما سكليرو ديرما بس ده المطلوب له وانت في روماتيزم على فكرة في جملة مهمة أنا نسيت أقولها للعيال بتوع الصبح يا ريت حد ما يكتبها على النت في العيال يكتبوا لبعض كده بص بقى إيه الجملة أنا بعد ما بليك كل المواضيع ده فيك تقول لي إيه؟ صدقت برضه ما يعني كتير برضه صح؟ إيه ده؟ فأنا بص بقى لي دي بقى هتتبسط لما تسمعني انا اخريك تنبسط ايه هي يا جميل بص اكتب بقى ان بي جميع الموضوعات المذكوره اللي انا قلتها دي جميع الموضوعات المذكوره اهم حاجه فيها بص بقى هنحدد الجزء المهم في الموضوع انا دلوقتي في الراوند انا في الراوند اهو فاهم ازاي؟ عايز اعرف الموضوع بقى ايه اللي مهم فيه بصراحه بصراحه بقى كده اهو بص يا دكتور كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر اهم حاجه هو السيمتوم والساينس واذا كان هناك كوزز عارف يعني ايه يعني كل ما عدا الانفستيجيشن والتريتمنت لو حبيت يبقى انت عايزين بقى نبدي. واي موضوع بطنه عباره عن ايه يا لب؟ عباره عن شويه ايديولوجي وشويه سيمتوم وساين اللي هو ايه؟ كليكا بيكتشر. ده اهم حاجه عشان ايه؟ المستشفى يليه انفستيجيشن يليه التريتمنت. كان في واحد طقطانه قليل يقول لك انا بقى بالصنعه ده بخلص المواضيع دي بس انا هعمل ايه بقى؟ كليكا بيكتشر بس 100 فول 14 كده. برافو عليك بس اعمل كده. بس في ناس ما بيعملش حاجه خالص هو بس يتكلم بس ما بيعملش حاجه. في واحد ربنا يكرمه يقول لك ايه؟ والله انا برضو ايه؟ هشوف الانفستيجيشن عشان يجي الاستاذ يقول لي ايه؟ طب نعمل له انفستيجيشن اقول له كذا. العلاج بقى لا مش هذاكر العلاج دلوقتي لا قلب مشروع مثلا. فهمت الفكره ازاي؟ يبقى نقدر نقسم المساله نصين. كلينيكال بيكشر ينص انفستيجيشن تريتمنت ده نص. يلا يا عم انبسط. يعني عندك ايه؟ عندك في اوبشن. لكن لما انت تفضل قاعد ساكت كده مفيش حد هيجي هيشربك العلم لما تكون مفيش. لازم انت يبقى عندك في جزء عندك اكتف. اه انا همسكك واحده واحده وهوصلك لحد الاخر. بس انت برضه دكتور برضه يعني برضه خليك حلو. خليك حلو. يعني اعمل حاجه برضه. رفص حتى بص رفص. روماتيزم ايه؟ هيماتولوجي. رحت رايح على الهيماتولوجي هتلاقي الحالات هناك انيميز ولوكيميز ولينفوماز. يعني ما شاء الله انيميا بانواعها واللوكيميا بانواعها والليمفوما. فانت طبعا ما تيجي تفتح يا اما الكلب ده طب انت عامل ايه؟ طب بص بقى ايه؟ انا يعني هقرا المواضيع دي كلها هذاكر الكلينيكال بيكتشر عشان ايه؟ اصل خلي بالك يعني ايه كلينيكال بيكتشر يالا؟ يعني سيمتوم وساين. يعني ايه سيمتوم؟ هيستوري. يعني ايه ساين؟ اكزامينيشن. هو ده اللي بيقولوه دلوقتي. ايه الهيستوري؟ يعني هاخد منك هيستوري ازاي بينما اصلا انا ما اعرفش ايه السيمتوم بتاع المرض. يلا يا ابني انت حالك كيمياء خد هيستوري. اقول ايه؟ افحص المريض افحص اعمل ايه يعني؟ يبقى انا عارف السيمتوم ده الهيستوري ساين اكزامينيشن بقى عندي فكره. يوم لما يجي الراجل ده يديسكاس معاك طب ايه الانفستيجيشن ده مستوى عالي طب ايه التريتمنت يبقى الواد جاب اخره. طب يا عم نبتدي يا عم بالايه؟ بالسيمتوم والساين وربنا يسهل في الدنيا. لكن ما تسيبش خالص. ماشي يا عم انت؟ طيب. بعد الهيماتولوجي. طبعا اهم حاجه في الهيماتولوجي اكتب مطلوب شيت فحص الليمف نود. شيت فحص الليمف نود هتقول لي هو فين؟ كل حاجه هتوصلك يا باشا وانت قاعد زي الباشا. الصلاه على النبي ولا فين؟ ديليفري. نفسك قاعد كده تلاقي الشيت جه حتى عندك ما تقلقش ايه. هذا يا سيدي البرانش اللي بعد كده ايه؟ نيفرولوجي. رحت رايح ثلاث اسابيع نيفرولوجي اروح فاتح الاقي المواضيع الاتيه قايلها اكيوت رينال فيليور كرونيك رينال فيليور الحاجات اللي احنا سمعنا عنها. الجمال بقى لسه اقول لك في حاجه جميله هتنبسط منها جدا. اكيوت رينال فيليا كرونيك رينال فيليا وجلوميرولونيفرايتس. ايه بقى الجلوميرولونيفرايتس دي؟ اللي هو مين قالها؟ بين قوسين النيفروتيك والنيفريتيك. مش خدنا نيفروتيك سندروم ونيفريتيك سندروم. في بقى ملحوظه جميله جدا عايزك برضه تاخد بالك منها كويس قوي. خلي بالك بص البطنه والاطفال مشتركين مع بعض في كم هائل من المعلومات. فاللي بتذاكر بطنة حلو ده اهو البطنه دي بتشيل الاطفال كده مش شايلها. يعني انت عندك مثلا الاطفال فيها هيماتولوجي البطنه فيها هيماتولوجي الاطفال فيها كارديولوجي نفس الكلام بس في البطنه بتاخدها بتوسع. يبقى خلي بالك من نقطه النقطه دي مهمه قوي من دلوقتي تعرفها. كتاب الاطفال هتلاقي 30% من كتاب الاطفال بيور اطفال. مواضيع خاصة بالأطفال محدش يعرفها إلا بتوع الأطفال، دول لازم تتحرك. لكن الباقي كله هتلاقيه بطمع أطفال، تيجي تقول له أنا دكتور مش تذاكر أطفال وبتاع، يقول لك يا عبيط استنى دلوقتي لايا خلص لي هم 150 صفحة، لو خلصتهم وأنت قاري شوية بطمع الباقي تشوفه برجلك يا عبيط. نفس الكلام بس ده كبير ده عيل، مش فارق كتير. عيل عنده هارت فيليا، فرق ايه عن الكبير اللي عنده هارت فيليا؟ ما بتفرقش، بس هتلاقي فيه شوية حاجات كده برضه كل اسم دي بقى ايه؟ حاجات كده، بس العلم واحد. تبقى عارف، فانت مثلا تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول يا اخي لا ده الاطفال ده، يعني احنا زمان على فكرة كنا في سنة خمسة ناخد بطنة وجراحة وأطفال في سنة واحدة. فكانت البطنة والجراحة والأطفال فيما بينهم حاجات كتيرة متشابهة. كنا نذاكر الحاجة المتشابهة في مكان واحد. عشان مش معقول يعني تلاقي ممكن موضوع مكتوب في الأطفال وفي البطنة وفي الجراحة، أقراه من ثلاث أماكن هيحصل لي إيه؟ مش هقدر، أنت مش حمل كده، أنت مش حمل، لو اتنفخ فيك هتقع، مفيش سرعة، مفيش حاجة، مفيش. تروح نازل بالأرض مفيش العملية على قد لسه. انت برضه ذاكر في الحته دي. فتلاقي في الاخر ايه؟ بتاع البطن عمال يقول لك هارت فيلير وبتاع الاطفال يقول لك هارت فيلير. طب انا كويس انا هسمع من هنا واسمع وهنا، اسمع الهيماتولوجي واسمع وهنا، اسمع النيفرولوجي واسمع والتشيست اسمع والليفر اسمع، ايه الحلاوه دي؟ يعني في كل حين وتروح الراوند تسمع من الاطفال وتروح الكلام عمال يتكرر بس احنا بس نخلي عندنا دم ونديهم دماغ. انت عشان تديله دماغ تبقى رايح الراوند وعارف ايه اللي مطلوب من الراوند ده، يبقى جهز نفسك خفاف كده من الحاجات دي. يوم يبقى عندك ايه؟ فكره. يوم لما الراجل يتكلم يوم الكلام ايه؟ يخش وتذكر. الامتحان كله ايه؟ ام سي كيو بروبلم، يعني يا دوبك انت هتشاور بس. انت مش هتشاور؟ عادة بتشاور غلط، انما بتشاور. طيب يبقى قلنا ايه بقى النفرولوجي؟ طيب ايه اللي فاضل؟ نيورو. راوند النيورو بقى طبعا ده اللي هو راوند النيورو. اول حاجه تعملها ان انت تتعلم في تقديري انا يعني النيورو اناتومي. هتروح جايب كتاب النيورو اناتومي، لو مش لاقيه هو موجود بشكل قدام الكليه، ولو معاك اي حد من زمايلك قدام يقول لك ليه معاك، وتروح سامع النيورو اناتومي من النت. لازم تروح فاتح نيورو اناتومي واسمعني، هتفهم نيورو اناتومي هتلاقيه سهل جدا. لو التراكتات سبانيو سلاميك وبراميدال ومش عارف البرين، بس بطريقه ابلايد، مش هنقولها بالطريقه بتاعت زمان. انتوا خدتوا كلام اصل كتير ملوش داعي يعني. لا مش كده. يبقى دي اول ستيب. ستيب 2 تروح في حاجه اسمها شيت نيورولوجي اللي هو الاكزامينيشن. هما هنا في الراوند هيفهمك الشيت كويس، اللي هو هاو تو اكزامين، ازاي تعمل السنسوري سيستم، ازاي تفحص الموتور، فاكرين التندو جيرك والحاجات، ازاي تفحص الكرينيال نيرف. وبعد ما تاخد الفكره من هنا ومن هنا تقرا المواضيع النظري الاتيه. هتقراها مش هتقرا برضه، تقرا واسمع، تسمع النت، اسمع لا كل حاجه موجوده. بس الاسم مليان معاك ان انت ايه؟ ففي عندك يا سيدي عندك الهيمبليجيا والبارابليجيا. في عندنا هيمبليجيا وبارابليجيا، موضوع اسمه مايوبس هيمبليجيا وبارابليجيا ومايوبسي مايوبسي والنيوروباسي. كل ده كل واحد موضوع، كل موضوع يا باشا اسمعه في ساعة ساعة، اسمع شرح في ساعة ساعة ساعة اللي في فراون شهر شهر كله. ومايوبسي ومايوبسي وايه؟ التاكسيا. وفي موضوع اسمه اكسترا براميدال، في موضوع اسمه ايه اكسترا بريميد. الاكسترا بريميد اللي هو مين بين قوسين كوريا وباركنسونيزم. كوريا وباركنسونيزم. فاحنا كده قلنا شيست طهار ايه دي ناقص يا ايه؟ لا مش مشكله دي دلوقتي. اندوكراين الاندوكراين مطلوب منا موضوع اسمه اكروميدل اندوكراين اكروميدل. انا بقى رحت راوند الاندوكراين ابتدي اذاكر بقى الاكروميدل. اكروميدل ده صفحتين ولو هتقرا كيكا بيكتشر يبقى صفحه خلص. بعد كده جريفز ديزيز والهايبر سيروديز وبعدين اكسيدين يلا اصل كل دي حالات في المستشفى كل دي تلاقي الحاجات دي. يا سلام بقى ببقى انا قاري بقى الاكسيدينا وراجل يشرح الاكسيدينا واشوف حاله الاكسيدينا قدامي خلاص بقى عايز ايه تاني خلاص بقى ده انا مش قريتها الاكسيدينا انا قعدت معاها عدت على الولية شخصية. انت بعدها كانت في نيل على فكرة. بعد كده في كوشي اللي هي برضه حالة كوشي حالة هادسو حالة كبيرة. الضبيط عشان كبير بقى بصراحة فانت اقرا الضبيط كله ما عدا التريب سيب التريب عشان ما تتضايقش هتقلف بس كيني كابتشر والانواع مش عارف ايه وسيب التريب. في برضه كتاب بس كتاب الجنرال كتاب الجنرال هتلاقي فيه جواه جزء اللي هو تروبيكال وانفكشن عايز تقرا فيه شويه هتلاقي في الراوند بتيجي سيره ايه؟ حاجات بسيطه جدا ساعات تيجي سيره الدود فاكرين الدود؟ اكتب الدود هو الدود وخلاص كلهم كده تاخد لك دودة قبل النوم تاخد الدودة وتنام. المقرى بقى يستكمل عشان انام ما اعرفش انام الا لما اخد دودة قبل النوم. نمرة اثنين في شوية فيبرز يا ولاد اللي هي ايه بقى اسمعوا عنها كلكم بس بروسيلوزيس نسمع وسن ونسمع عن الانفكشنز مونونيوكليوز نسمع عن التيفود لمؤسسة حاجات اللي خدناها في ثالثة ورابعة الاتش اي في الاتش اي في بس تخيل انا مش عايز اتكلم في دول طيب عارف ده في انهي راوند بقى مفروض ده اللي هو راوند التروبيكال في راوند اسمه تروبيكال بس خلي بالك راوند التروبيكال هيبقى عايزك تبقى عارف الكلام ده على الليفر لان بالاسم التروبيكال مش امراض متوسطه بس لا هو في الواقع صراحه جي اي دي وليفر صراحه عشان كده تبقى انت مذاكر الليفر ومذاكر حد الانفكشن والدول. نعم اخر حاجه بقى جميل في السايكاتري تاني كده ما تسمعش التروبيكال ايه؟ اما التروبيكال ده راوند الواحد التروبيكال ده عباره عن ليفر عباره عن هيباتولوجي ومعاه بقى الانفكشن والدود والحاجات دي بس. السايكاتري لا مع الاثنين مش الجي اي تي انت بتقول الليفر كتاب الليفر طيب بتلاقي بقى سيدي السايكاتري اسم السايكاتري بقى هيقولوا لك كل حاجه لان هم بصراحه شهاده لله بيقوم بيشرحوا المنهج كله عندك السايكاتري بقى بالذات في اتنين سورس يو ار 3 فيهم الحقيقه في كتاب الدكتور محمد غانم الاستاذ يعني دكتور محمد غانم هو دين هو كتابه ليه دي حلو هو عامل كتاب صغير للاندر جراد بصراحه وفي كتاب تاني اللي هو المذكره بتاعتنا المذكره بتاعتنا تلاقيها زرقاء كده هتلاقي مكتوب عليها سايكاتريكس معلش هسامح حد ليه؟ لان دي عباره عن ملخص كان هما نزلوا كذا مره كتب سايكاتري زمان كبيره كانوا بيفتروا كده طبعا لما الكتب الكبيره دي نزلت قالت خطوا فاحنا رحنا ملخصينهم الى كتاب كده فيه حوالي 50 ورقه يا دوبك بنحتاج منهم 25 هم دول اللي احنا عايزينهم فانت هتقرا السايكاتري برضه مش هتقراها وتسمعها على النت هم بقى بص هيعملوا لك ايه السايكاتري انت مش هشرحها لك ده هيمثلها لك هيمثلها لك عارفين كده ولا لا عارفين القصه دي يعني هيعمل تيم وورك كده انتوا اربعه هتعملوا لنا حلقه عن الدبريشن وهتتصور وفيها اخراج وسي دي وحاجات زي كده وتطلع على النت وتطلع انا بقعد اتفرج عليها في البيت عارفين كده ولا لا يعني انت بتذاكر الدبريشن كويس مش عارف ايه وده الدكتور وبيسال المريض والمريض طالب والدكتور ده برضه طالب ومش عارف ايه وعمالين يتكلموا يعني حاله اكتئاب وانت سامع الديالوج حوار حقيقي وتلاقي مزيكا وتتر والمخرج حاجات جميله قوي تخيل انت كده بقى بتقعد تقرا وتسمع الشرح وتسمع كمان الفيلم اللي اخرجوه عن الموضوع هو المفروض يبقى شغل فانت عندك مواضيع قد ايه؟ عندك موضوع اسمه انكزايتي لازم تقراه بعد الانكزايتي في موضوع اسمه اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اللي هو الاو سي اي اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر او سي اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر الوسواس القهري وفي حاجه اسمها الفوبي او اوتيك فوبيا فوبيا بي اتش فوبيا واكتب كمان في موضوع اسمه مود ديسوردرز اللي هي الاضطرابات المزاجيه والاضطرابات المزاجيه اللي هي الدبريشن والمانيا او المانيا اللي هي موضوع اسمه الدبريشن موضوع اسمه مانيا وفي موضوع الاسكيزوفرينيا وفي موضوع اسمه بيرسوناليتي ديسوردرز بيرسوناليتي ديسوردرز تمام الكليه زي ما قلت لك كتاب الكليه والراوند كافي وهيشرح لك الالف الى الياء وانا بحذر الاخوه اللي هيبداوا الجيل من الاول مش فلوس خش الجيل كانك هو ده في اخر بص هي اخر الشمس اللي هي في الجيل هي دي اخدها بجديه واخلص بس كده سيبك في بس هناخد بقى حته كده من الحصه النهارده مظبوطه خالص عشان كبدايه اللي هو نبدا صفحة واحد عندك اللي هو السيرفيس انابي سيرفيس انابي بص يا دكتور حضرتك كده لو جيت مسكت كده طبعا دي التشين بتاعتنا تشين وبعدين تنزل مصباعك كده على رقبتك هتلاقي في حاجه كلنا عارفينها الثايرويد كارب لو طلعت فوق الثايرويد كارب بشويه وسكت مصباعك كده هتلاقي في بول في عظمه فوق الثايرويد كارب يعني انت لما تقعد تدوس كده مفيش بول هنا جاست اباب الثايرويد كارب تلاقي في حته بول كده ده الهايرويد بول بعدين ثايرويد كارتج بعدين كريكويد كارتج بعد الكريكويد كارتج هتلاقي ايه؟ التراكيال رين على فكره لما تيجي من اسفل الى اعلى كده هتلاقي تلاقي التراكية الرينج كلها زي بعضها. اول برومينانس من اسفل الى اعلى هيقابلك هو الكليكويد كارتريج، يليه الثايرويد كارتريج. حتى ترايتوفيل الهايرويد بعض الثايرويد ثم ثايرويد ثم الكليكويد. الكليكويد كارتريج ده اناتوميكال لاند مارك هامه. ليه؟ لاننا كلنا نعلم انه يعبر عن نهايه اللارنكس وبدايه التراكيه، نهايه الفارنكس وبدايه الاسوفيجس. وخلي بالك من حاجه اسمها الكومن كاروتيد ارتري. انت يا دكتور الكومن كاروتيد ده، خلي بال حضرتك الكومن كاروتيد ده انت بتدوس عليه ازاي؟ انا بدوس عليه وليكن بالصمت كده، دي طريقه. طب بدوس فين؟ الكومن كاروتيد ارتري يا اولاد موجود، خلي بالكم، ميديال تو ذا ستيرنو ماستويد مسل. ميديال تو يعني الكومن كاروتيد ماشي كده، ميديال تو ذا ستيرنو ماستويد مسل كده اهو. بس فين احلى حته بدوس فيها على الكومن كاروتيد ارتري؟ عند الليبل اوف كريكويد كارتريج. يبقى انا اهو ادي الثايرويد كارتريج بالتقريب، انزل تحت سنه يبقى انا عند الكريكويد، عند الليفل اوف كريكويد ده اروح دايز بالصمت هنا. وممكن تعمل كده في نفسك وانت نايم على السرير، تلاقي نفسك ايه؟ انا حسيت دلوقتي الكوما كاروتيد ارتري بالسيشن. تعود دايما كل ما نعمل حاجه تعمل الكلام ده، شوفها في نفسك. يعني اقول لك مثلا بركاس التشيست بتاعك، بركاس حس هنا، حس في نفسك، وحس بقى في ايه؟ امسك بقى الجماعه اللي في البيت بقى، ديك صغير بتاع اقعد يا ابني، ما نقعد ايه؟ نشوف الحاجه دي. تمام كده؟ في بقى حته مهمه جدا جدا هنا اللي هي ايه يا اولاد؟ لو جيت بصيت على الاستيرنو ماستويد ماسل هنا، خلي بالك الاستيرنو ماستويد ماسل دي كلنا عارفين، لو انا جبت رقبتي كده هتلاقي الاستيرنو ماستويد ماسل دي تبان، لو جبت رقبتي كده دي هتبان. الاستيرنو ماستويد ليها، خلي بال حضرتك، ليها ريليشن لاثنين بلاد فيسل مهمين، واحد وراها واحد، خلي بالك، واحد وراها في الخلف تماما اللي هو مين؟ انترنال جاجلر فين. وفي واحد انتوا بتشوفوه فينا احنا ناس كده، لما عارف لو واحد راجل ساعات بيبقى مطلع كده في نيرفس شويه يقعد يتكلم ويزعق ويحزق، تلاقيه هو بيتكلم تلاقي في فين ظهر كده. تاخدوا بالكم منه؟ الفين ده اللي هو مين؟ اكسترنال جاجلر فين. خلي بالك الاكسترنال جاجلر فين ده ماشي فوق الاستيرنو ماستويد، يعني بيمشي من فوقيها وماشي في السوبرفيشال فاشيا. بس لازم تعرف النقطتين اللي احنا بنوصلهم عشان اطلع الاكسترنال جاجلر. مين هما النقطتين دول؟ اللي هو انجل اوكسي مانديبول ومنتصف الكلافيكل. يبقى انا عندي هنا الانجل اوكسي مانديبول، لو انا وصلت الانجل اوكسي هتبقى مكتوب عندي الانجل اوكسي مانديبول اهي، لو وصلتها في منتصف الكلافيكل كده اهو، يبقى انا عملت الخط بتاع الاكسترنال جاجلر فين. يبقى خلي بال حضرتك يا دكتور، الاكسترنال جاجلر فين يرى بالعين. شوف اهو هنا انترنال جاجلر فين لا يرى بالعين. ليه الانترنال جاجلر فين لا يرى؟ لان هو ماشي خلف ايه؟ الاسترنو ماستويد ماسل. طب هنا سؤال بقى يا اولاد، لما انت هتخش الراوند نشوف حالات مع بعض، هنكتشف ان الدكتور عمال يقول ايه؟ بص يا دكتور معايا على الفينس بولسيشن في النك. فانت تقول فينس بولسيشن في النك، بيقعد يقول لك ايه؟ شايفين الفينس بولسيشن واضحه. فانت تقول هو فين الفين اللي بيتكلم عليه؟ هو بيتكلم على الاسترنو ماستويد ماسل اللي هي بتتهز. هذه الاهتزازات بتاعت الاسترنو ماستويد ماسل نتيجه الانترنال جابلر فين بالسيشن. يعني كانه بالظبط كان الراجل عمال يقول لك بص على الدينا ستانسيشن واضحة في النك. انت عملت تدور على فين؟ مش لاقي. هو الراجل بيتكلم على الانترنت جاب له فين اللي انت مش شايفه ولا هو شايفه، بس بيعرف الاخبار بتاعته من خلال الاوسيليشن اوف ذا ستيبل مصروف مصر. زي بالظبط كده واحد واقف ورا الستاره، لو الستاره اللي هناك دي حد واقف وراها ابص كده فجاه وانا ببص كده الناس طالعه اتحركت. اتحركت ليه كده؟ يبقى في حد وراها. جميل الفكر ازاي؟ لكن الاكسترنال جاجلر فين، الاكسترنال جاجلر فين انا بشوفه عادي. الانترنال جاجلر فين ما اشوفوش، لان انا افحص حاجه اسمها هندرسها اسمها الليك فينز او الفينس بلسيشن في الليك. مين اللي بيبقى ريلايبل في الفحص؟ الاكسترنال جاجلر ولا الانترنال جاجلر؟ الانترنال جاجلر مش الاكسترنال. ان انتوا هتاخدوا حاجه ان شاء الله ليتا اون واحد، كل ده احنا عندنا حصه اسمها نيك فينز هنقعد فيها ساعتين. هتلاقوا يا اولاد خلي بالكم ان الانترنال جاجلر فين ماشي، هو ماشي خلف الايه؟ الاستيرو ماسويد ماسل نازل عمودي على الرايت اتريوم. عمودي على الرايت اتريوم. خلي بالك. يبقى لو جيت قلت لك لما كان الانترنال جاجلر فين عمودي على الرايت اتريوم. خلي بالك. يبقى انت تحب انهي انترنال جاجلر فين نشوفه؟ نشوف الرايت انترنال جاجلر فين احلى ولا الليفت؟ مين اللي هيبقى ناحيه الرايت اتريوم افضل؟ الرايت. لان خلي بالكم ان شاء الله احنا هنفكركم بالرسومات دي كلها. انا عندي سوبيرو فيناكير بيطلع منه رايت انومينيت فين ثم ليفت انومينيت فين، بيمشي كده بالعرض شويه. لا، انا عندي الرايت انترنال جاجلر فين هو والسوبيرو فينا كيفا والرايت اتريوم وان لاين وان لاين. وخلي بالك لما اجي اقول لك فينس بريشر، انا عايز اسال هو الفينس بريشر بتاعنا بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن البريشر اوف رايت اتريوم. طب مين اللي نازل وكانه مانومتر رباني كده نازل على الرايت اتريوم مره واحده؟ هو الرايت انترنال جاجلر فين. فكلما ارتفع الرايت اتريال بريشر الجاجلر فين ينتفخ ويبقى كونجستد ويبلسيت. فتلاقي البلسيشن دي تبان على الاسترنال ماستويد ماسل. فالراجل يقول لك شايف الفينس بلسيشن، هو بيتكلم على مين؟ بيتكلم على عضله هي بتتحرك بطريقه معينه تدل ان الفين اللي وراها كونجستد وممتلئ وبلسيت نتيجه ارتفاع الرايت اتريال بريشر. يبقى نكتب كلمة على شمالنا. نكتب الكلمة. الكلمة بتقول ايه؟ نكتب يا سيدي. الانترنال بتاع ده الاكسترنال جاجلر فين يرى بالعين. اكتب كده. بنشوف. انما الانترنال جاجلر فين لا يرى بالعين. الانترنال جاجلر فين لا يرى بالعين، ولكن بنعرف اخباره من خلال ايه يا دكتور؟ الاوسيليشن اوف ذا ستيرمو ماستويد ماسل. العضله عماله تتهز وتفايبريت كده، العضله مالها عماله تتحرك ليه كده؟ لان الانترنال جاجلر فين بيتحرك. دي اللي بيسموها ايه بين قوسين بقى؟ الفينس بلسيشن. دي بنسميها الفينس بلسيشن. يبقى الراجل لما يجي يقول فينس بلسيشن هو لا يقصد اكسترنال جاجلر، يقصد انترنال جاجلر. طب هو مش شايف الانترنال جاجلر، يبقى هو بيتكلم على مين؟ على الاوسيليشن اوف ذا ستيبل ماستويد ماسل. طب عايز حد بقى كمان يفتكر معايا ايه البلاد فيسل الثاني اللي هو ريليتد ايضا للستيبل ماستويد ماسل اللي هو مين؟ ما احنا قلنا الكومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ارتري ده يا باشا عباره عن ايه؟ ده ارتري بس بيبقى ايه؟ ميديان تو ذا ستيبل ماستويد ماسل. برضه انا مش هشوفه. مش هشوف ده عميق. هل انت شايف في ارض معدي قدامك؟ انت بالكتير في بعض الناس لما يزعق شويه تشوف الاكسترنال جاكولر فيه، ولا كاني شفت حاجه توصل للاكسترنال. انا يهمني الانترنال جاكولر. لو عايزين نشوف كده هتلاقي عندك تحت شويه ايه الخط اللي هو بتاع الكومن كاروتيد، هتلاقيه كاتب لك ايه سي دي. احنا قلنا الاكسترنال جاكولر فين؟ فين لفين؟ من الانجل الماندبل الى منتصف الكلاسيك اللي هو ده. طب الكومن كاروتيد بقى سي من الاسترن مستوي ماسك هنا اهو، بعدين نقطة ميد واي بتوين انجل اوف ذا ماندبل اند مستوي، ادي الانجل اوف ذا ماندبل اند مستوي. خلاص النقطة دي ميد واي ما بين انجل اوف ذا ماندبل اند مستوي هنا، وراح نوصل النقطة دي للنقطة دي بس بشرط وانت نازل تنزل جاست ميديان تو ذا ستيرن مستوي. يبقى انا اجي اقول لك انا ايه تلبيت الكومن كاروتيد ارض، تروح ممكن بالصم او بصابعك الثلاثه اللي انت بتحس بيهم بالريديال بارتس كده اهو، بس تحط صابعك فين يا كابتن؟ ميديال تو ذا ستيرنوماستويد عند الليفل اوف كيريكويد كارتج. ليه عند الليفل اوف كيريكويد كارتج؟ لان ده بيخليني اتمكن من اني اعمل كومبريشن ادوس على الكومن كاروتيد ارتري اجينست الترانسفيرز بروسيس اوف سيرفايكال نمبر ايه 6. خلي بالك ان انا ايه وانا ايه اللي بيخليني احس ريديال ارتري؟ لان انا دايس على ريديال ارتري اجينست ريديال بوم. طب انت لما بتدوس هنا على الكومن كاروتيد ارتري انا بدوس ميديال دوز ستيرموستاي عند الليفل اوف كيريكويد كارتج عشان ازنه الكومن كاروتيد ارتري اجينست ذا ترانسفيرس بروسيس اوف سيرفايكال فيرتبري نمره 6. فيجي راجل يقول لك طب هو بقى الكومن كاروتيد ماشي ازاي؟ تقول له ماشي ميديان تو ذا ستيرنوماستويد ماسك من فين لفين؟ قول له من عند الاسترنوكلافيكولار جوينت لحد نقطه ميد واي ما بين الانجل اوف ذا ماندبول اند الماستويد. خلي بالك الكلام ده ايه؟ خطر. هذا كلام انت بتفحص ازاي؟ افحص الكومن كاروتيد بتقعد انت تهبل هو فين يا ابني بالظبط؟ قول لي هو فين؟ انا مش عارف ايه بس انا بحط ايدي بيجي معايا. اوكي الكلام بس اسمع اعرف هو فين بالظبط مش كده ولا ايه؟ يبقى دلوقتي خدت من اشكالها حته كمان صغيره قوي بتقول ايه؟ بلسيشن في النك، بلسيشن في النك هي بين قوسين اوستيليشنز في الاسترنوماستويد ماسل، بين قوسين اوستيليشن في الاسترنوماستويد ماسل، وتروح تطلع منها فرعين، فرعين فينس بانسيشن او ارتيريال بانسيشن، صح ولا لا؟ لان انا عندي تو بيسل ليزن للعضله. الفينس بانسيشن جاي منين يا كابتن؟ من الانترنال جاكولار فين؟ والارتيريال بانسيشن جاي منين؟ جاي منين الارتيريال؟ من الكومن كاروتيد. طبعا لسه طبعا انت كاتب كده هاو كان يو ديفرنشيت وسيبها يعني سيبها دلوقتي. بعضكم هيلاحظ على نفسه حاجه او هيلاحظ على زميله، لو انت واقف قصاد صاحبك كده او انت واقف في المرايه ورحت باصص في رقبتك ممكن تلاحظ كده ميديان تو ذا ستيرنوماستويد ماسل هنا شويه هنا كده في بص ايه في حركه كده، دي ارتيريال بالسيشن موجوده في ناس كتير. بيبقى ساعات في ناس البالس عندهم بيبقى قوي محترم هو رفيع شويه فبتبان هذه البالسيشن. نيجي بعد كده لو قلبنا الصفحه تجد ان في حته مهمه اللي هي الشولدر، في عظمه هنا اسمها الاكروميوم بروسي نسمع عنها هنبقى نتكلم عنها في حته. في هنا الالبو كان في هنا بتاع العظمه دي اسمها بوليكرانيك بروسيس، والميديال واللاترال ايبيبوندايل. طبعا في هنا البريكيال ارض من تحسوا فين؟ just medial to the tendon biceps. خلاص كده ممكن احط صوابع التلاتة عليه كده او احط الصوابع عليه كده. هنشوف الكلام ان شاء الله. احطه يا دوبك احس التندون بتاع البايسبس وانزل ميديال دي واروح دايس. طبعا الحركه دي برضو مهمه. دي ما انت ساعات انت ما تيجي تقيس الضغط يا دكتور تروح لافف الجهاز على مين؟ على الغرب جاست اباط ايه؟ الكيوبيت الفرصه بحوالي 3 صفر. يعني مستحسن تروح جاي كده بصباعك كده تروح حاسس التندون كده وتيجي تروح جاي ميديال للتندون وتروح ضاغط سنه. البلسيشن اهي. تروح حاطط السماعه في الحته دي. تقعد تعمل كده وتقعد تقعد وترجع هتلاقي العيان يجيب دكتور ده مش عارف يقيس الضغط ولا ايه. يبقى بايخ دي نقطة. الريست بقى في هنا بتاع اسمها ايه دي؟ الاناتوميكال سناب بوكس. الاناتوميكال سناب بوكس ده وانا بدوس عليه كده انا كده بدوس على مين؟ انا كده بدوس على السكافويد بول. انا كده بدوس على حاجة اسمها سكافويد بول. وفي هنا طبعا كلنا عارفين ده ايه؟ ريديال ارتري. كلنا بنسمعه بنحسه من زمان يعني. ريديال ارتري ده انا بحسه اجينست ريديوس. بس خلي بالك عايزك تعرف المعلومه دي. في اصل في ناس بتبقى ريزل. يقول لك ايه؟ فين يعني؟ يقول لك بينكم. هي بتدوس فين؟ هي ايه؟ اهو. هي بتدوس فين؟ اهو. يقول لك فين يعني؟ وعايزك تقول له انا بدوس جاست لاترال تو ذا تندون اوف فليكسور كاربي رانيال. against the medius. صح يا طريق ما بعيد عنك يا راجل جاي بقى ومقريف وحطك في الكتاب النهارده. نيجي بقى سيدي في انزل بقى تحت شويه هتلاقي العضلات. طبعا العضله دي كلنا حافظينها الدلتويد. طبعا دي عضله مهمه. مين يقول لي الدلتويد لو انا عايز افحصها هتحصل ازاي؟ يعمل ايه؟ ابدكشن من كام لكام؟ تفتكروا؟ من زيرو مش مهم كام دلوقتي من زيرو ل 18 دي عضله ثانيه خلاص من 18 ل 90 هي دي الدلتايد. ما علينا بس كام ده ليه بقى؟ تقول ايه ده؟ انت تمسك في النيورولوجي عضله عضله تفحص ولكن افحص لي امسكك افحص لي الرومبايد. فين الرومبايد يا مثلا؟ في مكان انا ولا كانت على الباب يفحص لي انفراسباينيتس ماسلز. قال لي يا باشا في عضله هنا مهمه في المنطقه دي البكتوريالس. البكتوريالس دي يا ولاد بتعمل الانتيرو فولد اوف اكزيليا. بعد احنا دايما دي العضلات الشهيره هتشوفوا زي واحنا ماشيين في منهج البكتوريالس. فكنا نقول ايه حتى الجماعه اللي هم بتوع كمال الاجسام دول يحب بقى يوريك البكتوراليس بيعمل ايه. هو بيعمل منظر كده في جسمه وعامل كده عامل كده ما انا اقول العين ايه اعمل كده واروح انا جاي ماسكه من هنا كده تلاقي هنا البتاع دي جامده جدا. اللاتيسماس دورزاي بتكون البوستيريور فولد بتاع الاجسام. عارفين اللاتيسماس دي اللي هي عارف البتاع دي في تمرين من هاي تقع في الجمعة في شد بتاعك عشان يعمل لاتيسما فاهم لاتيسما بس لاتيسما العضلات دي ما تبقى انت فيها جامد تشيل نفرته دي لاتيسما بتاع جامد. كل دي عضلات احنا لازم نعرفها كويس. ننزل بقى تحت خالص هتلاقي الفيمورال ارض. بص الرسمه دي ده لور لين ده الصاي ودي النيل. خلاص ارسم بقى رسمه. هوصل نقطتين الميد انجوينال بوينت الى الادكتور تيوبركل. اهو ده الصاي اهو وهوصل نقطتين ميد انجوينال بوينت اللي هو منتصف الانجوينال ليجامنت والادكتور يبرك. فين بقى الادكتور تيبركل دي يا ولاد؟ فكرتوا بيها؟ نسيتوها طبعا. نسيتوها. بص حبيبي اهي. كان حد زمان يقولوا لنا ايه؟ بص يقول لك مشي صباعك الميديال اسبكت اوف ذا ساين من فوق لتحت. وانت ماشي بصبعك هتلاقي في عظمه هتخلي صبعك ده يتوقف لوحده. فانت بص انا يعني اهو يعني انا مثلا فين انا هعمل كده همشي بصبعنا ازاي على الميديال اسبكت اوف ذا ساين وافضل ماشي ماشي ماشي هلاقي في هنا عظمه هتقابلنا. انت حتى جرب بقى نفسك في البيت كده كده كده كده كده كده تلاقي ايه دي العظمه. لا معلش بس ما تروح. وكانوا دايما حتى يقعدوا يسالونا فين الاندكتور تيبل كده هي ايه؟ وكان يجيب لك البول فاكرين البول في الاناتو شاور ايه البتاعه دي الاندكتور تيبل ايه العضلات اللي ماسكه فيها؟ في الاخر ازاي؟ فانت بتوصل منتصف الانجوينال ليجامنت الى هذه الاندكتور تيبل بخط الابر تو سير لهذا الخط الابر تو سير ده يمثل فيبر الفيمورال ده احنا طبعا انت ايه يبقى انا لو عايز انا احس الفيمورال ارتري ببساطه النهارده هدوس عند منطقه الانجوينال ليجامنت في النص. جرب بقى الحاجات في النص جرب بقى انت لا تعمل سكوتش تحس بنفسك وعين الاحلى تحس بالغير ما تسيبش بص ده كل ما تاخد حاجه تروح تحس النورمال بص الايبكس مش عارف ايه الكارت هنا وهنا بريك تفضل عشان ايدك يبقى فيها ميزان فيها ميزان كلهم زي بعض. لا جدع ده انا مش عارف هل البلس عنده ناشف جامد قوي ايه ده الوقت ده ابنورمال ولا ايه؟ تبتدي انت تشعر بايه؟ بالابنورماليز. في كمان ارتري بقى كلنا حافظينه تسمعه بالذات سبيتز ارتري على الدور ذا فوق ذا فوق في تندون هنا تلاقيه جاي من عند البيك تو كده وانت نازل كده يعني ده البيك تو اهو ده الدورزم اهو الفوت اهو تلاقي البيك تو نازل منه تندون كده. حتى انت التندون ده تشوفوه امتى؟ احنا كل صوابعنا يا اولاد كل صوابعنا في رجلنا فيها تندونز نازله كده بتبان من الدورزم وانت ايه؟ وانت فوق. فانت لو قعدت تعمل بالبيك تو كده دورس فليكشن كده يعني عملت تحرك البيك تو كده هتلاقي التندون ده عمال يظهر. تيجي انت لاترال للتندون لاترال ليه كده يعني التندون كده اهو تيجي لاترال كده ليه كده اهو وتيجي من فوق كده وتنزل تنزل تنزل هوب هتحس دورسال سبيتس ارتري تقريبا في المنطقه دي. يبقى انا حاسس الدورسال سبيتس ارتري فين؟ لاترال تو ذيس تندون. ادي التندون اهو شفته خلاص الراجل ايه حرك صباعك الكبير كده هو بيحركه تلاقي التندون باين. انت حتى لو هتعمل كده اهو هتطلع كده مكان بتاع عن ايه وتيجي تروح جاي لاترال للتندون من فوق اهو الحته دي. يبقى دوزالي سبيد ارت بتحسه فين يا ولا؟ لاترال تو ذا تندور اوف اكستنسور هالوس لوحس. بتدوس فين؟ هو بقى الراجل اللي بيغير يقول لك فانت تقول له ايه؟ اول ما بحسه وانا دايس على حاجه اسمها النافيكولار بول. هو دايما يقول بتحسه فين؟ قول له في الدورزم اوف ذا فوت. برافو عليك. ثانيه حته لاترال مش ميديال للتندون اوف اكستنس باس لونجس بتدوس على ايه؟ نافيكولار بول. عارف المعلومات دي كده؟ دي موجوده في الام سي كيو. يبقى عيب لما انا ما اعرفش الكلام ده لان الكلام ده المفروض احنا واخدينه امتى؟ اولى وثانيه تدريس الاناتومي يا فادح. في بقى ارتري كمان اسمه بوستيرور تيبيال. لو قلبنا الصفحه هتلاقي في ارتري اسمه بوستيرور تيبيال. ده بيبقى ورا الميديال ورا الميديال مانيوس. ده جزء سيرفس اناتومي بيخص الجنرال شيب. خلاص كده هنبدا في حته صغيره قوي برضه خلاص انا خلصت حته بس سريعه كده اللي هو البيرسونال هيستوري. سنك ايه؟ متجوز؟ عندك حاجه؟ تعارف يعني. فاول كلمه في البيرسونال هيستوري ان تسال عن النيم. واكتب عن النيم يا جميل اكتب لابد يبقى الاسم رباعي. كنا زمان نقول ثلاثي ده لازم رباعي. سامع دكتور بقت غير عادية. يعني ساعة تجرب كده على الكمبيوتر بتاع المستشفى هو بيطلع عيان كده اسمه كذا اسمه ثلاثي، تلاقي اسمه الثلاثي ده فيه دكتور بص مئات مئات مش عشرات من البشر نفس الاسم الثلاثي، يعني رباعي وخماسي ذلك. طيب الاسم ايه اهميته؟ فايلنج، عشان نعمل فايلنج سيستم للعيان. والاهميه الثانيه كمان الفاميلياريتي، طبعا ان انا لازم يعني برضه ابقى عارف المريض، والمريض بيسعد لما انت تبقى عارف اسمه تكلمه باسمه. ايوه يا مصطفى، وبعدين ازيك يا مصطفى، ازيك اخبارك، تلاقي الفايل دخل لك مكتوب اسم المريض، تقرا اسم المريض وتكلمه باسمه، دي حاجه مهمه. العين على فكره بيبقى غلبان قوي، وهتشوف انت لما الواحد يعيا في الاخر غلب، وتلاقي الدكتور ده بالنسبه له ربنا فوق والدكتور تحت. فازاي بيبقى الدكتور ده بالنسبه له حاجه كبيره قوي، فلما تبقى انت راجل كده يعني حنين على المريض ووشك مبتسم وتلاقي له باسمه، ده شيء جميل، تلاقي المريض كده يبقى مبسوط. طبعا هل مكتوب الاسم بيعبر عن السكس؟ تحط عليه علامه استفهام، هل الاسم يعبر دائما عن السكس؟ احيانا واحيانا. ده في اسامي بيتشابه فيها الميل والفيميل في اسم واحد، عايزين اسامي متشابهه او اسامي مشتركه. بالظبط عندك عفه، في عفه قاعد عفه، عصمه، رضا، نور، شيرين، شيرين، وفي ايمان واسلام، ودي حاجات. عشان كده خلي بالك، بص انا بس بديك نقطه، وفي ناس هديك مثال. ندى، ندى ولد ولا بنت؟ لا، ندى بالايه؟ بنت. بالولد بالالف تبقى ولد، عارفين كده؟ وفي بنات تلاقي البنت يعني ايه؟ طلعان عينيها، اسمها ندى مكتوبه بالالف، وعايزين يغيروها بقى وهو في سنكم كده، يطلع عينيهم عشان يغيروا الاسم. احنا عايزين الالف يبقى ايه؟ يطلع عينيهم، لان الراجل اللي كتبها اللي كتب شهاده الميلاد ما كانش بيفهم اسمها ايه ندى، راح كاتب ندى بالالف، لكن كان ايه؟ ندى دي بنت، مش كده؟ يبقى بالايه؟ فيصل ندى، بس هتلاقي ندى مكتوبه بالالف، خلي بالك. يا سلام على النايب، بص النايب بس احنا ايه؟ بندخل المريض، المريض اسمه ايه؟ المريض اسمه كذا، سنه ايه؟ وبعدين بنكتب ميل ولا في ميل؟ طبعا المريض اسمه سيد، يبقى ايه؟ خلي بالك. لكن يبقوا الدكاترة قاعدين في المكتب وقاعدين بيشربوا شاي، محمد أساتذة وبتاع، وأنت نايم. كل أستاذ بيعجبه نايم كده ياخده معاه عشان الشغل بتاعه، يبقى تعجبه واد كويس بيفهم وناول. سيبك من الشطارة دي، الشطارة دي أنا أعلمك الصنعة، عايز واد جدع وبيفهم يبقى واجهة، ما يبقاش غشيم. ده الواد ده كده ماشيين وكلامه تقيل، لا يطفش العيانين على طول. فيلاقي الواد ايه؟ ده الواد قاعد بيتكلم بقى ايه؟ بيتكلم مكتب الدخول، ايوه العيان اسمه ايه؟ اسمه عفت كذا كذا، عفت ده راجل ولا ست ده؟ طب كويس كده. بص الواد ايه؟ فتلاقي الدكتور نص كلمه زي دي، بس كان ده حصل مره، بص الواد ده بيفهم، التاني ده هياخد وقت طويل عشان يعني ايه؟ العلم الثاني اشطر من الاولي، بذاكر اكتر، انا مش عايز مذاكر، عايز ابقى فاهم الدنيا. بين الدكتور ده لازم يبقى ايه؟ يبقى عارف كل حاجه. فكره؟ ده بالنسبه للاسم. بعد الاسم السكس، اكتب جنب كلمه سكس، افتح قوس واكتب كلمه جندر. جندر يعني ايه جندر؟ جندر معناها سوشيال، سوشيال سكس، بس هو ايه هسألك سؤال بسيط قوي، انت قلت ايه في البيرسونال هيستوري؟ مين بيشنت اسمه كذا صح؟ فانا هغمس عليه عرفت ازاي ان هو مين يعني. انت بتقول مين؟ مش عارف صح؟ عادي بقى. فهو هيقول لك واحنا بنشخص السكس ازاي؟ هي كذا طريقه. يعني في واحد هتلاقي شكله مين؟ واحده شكلها في مين بس؟ في حاجه اسمها الكروموزومال سكس. في حاجات اسمها الانتر سكس وبلاوي سودا زرق. هل انت حللت الكروموزوم بتاع المريض؟ انت قاعد معاه؟ لا يا دكتور، انا عرفت ان هو ميل او فيميل بالجندر اللي هو السوشيال سكس، اللي هو معناه ايه بقى؟ تكتب الاكسترنال فيتشر زائد يعني الجينيتاليا. ده اخرك. يعني انت اخرك انت مع العيان. شكله العام وماكسيمم جينيتاليا، انا مش هقعد احلله انا كروموزوم، ده اسمه ايه بقى؟ جندر. يبقى انا عشان كده بيك الدكتور هتلاحظوا فيه دكاتره ما يتكلمش كتير. فانت بتيجي تقول له ادي ريجارد السكس مين مش عارف ايه، فيقول لك ايه؟ ما تقولش سكس، قول جندر. اوكي؟ اسمها جندر يعني. ليه؟ لان كلمه سكس احنا دخلنا فيه موضوع كبير. لكن احنا بنشوف الجندر بل على قدنا. الفكره ازاي انا؟ طب ليه انا بشوف السكس بشكل عام؟ لان في امراض بتيجي في الستات اكثر من الرجاله. فناخد مثلا مثال سيستميك لوبس ريسيناتوزس. اروح كاتب على الشمال سطر. يلا معايا كده على طول. نكتب على الشمال سطر هنقول اس ال اي كابيتال اللي هي سيستميك لوبس ريسيناتوزس. هتكتب عليها يا سيدي في يانج فيميل ويز ارثروباسي. بس كده. او يجي يقول لك يانج فيميل وعندها ارثروباسي. خلي بالك اصل الطب جمل يعني ايه؟ والله يا دكتور الو انا دكتور اصل انا بنتي عندها يا دكتور 25 سنه مالها يا عم الحاج؟ مفاصلها بتوجعها يا دكتور. كلهم زياره. فانا هنا ايه؟ الكلينيكال بتبقى جمل. فلان مين ده في مين سن كذا بتقول عندها كذا احتمال يبقى كذا. الحاجات جايه بالتفصيل. قول كمان مرض تاني. سايروتوكسيكوزيس تروح كاتب جنبها برضه خليها على الشمال. سايروتوكسيكوزيس تلاقي ايه؟ في مين؟ عادة في مين؟ عندها ايه؟ 4% انسومنيا. قالت وايه قالت ابويا؟ امي يا اخي مش عارف مالها قلقانه على طول الليل وبقت قالت ابويا عماله تزعل لنا. وبعدين عندها سويتنج. وايه بقى كمان؟ ها بص الكلمه دي بص عندها بالبيتيشن. فانا لبت رحت شايف البلس. لقيت البلس عندها عالي قوي يا دكتور. طب كده يا ابني احتمال تبقى ايه؟ سايروتوكسيكوز. العكس اكتب لي بره على شمالك مكسيدين. ما هو الطب كده. الطب كده مكسيدين. هتلاقي في ميلا عندها شويه حاجات كده. بص تقول لك ايه؟ واحد. بص تقول لك ايه؟ ويت جين. طب يا ابني يا ابني تلاقي الستات يقول انا عادي. انا دكتور مشكلتي ان انا ما باكلش خالص ملخ. عاده يعني الحقيقه بيبقوا هم يعني في الحته دي مستضيفين شويه انت بتاكل. لكن في ست تقول لك كده بعد ايه؟ تحط قدام الفاصله وعندي كونستبيشن. طب ويا طب الستات بتدخن عادي وعندهم انسان. ما نص الشعب المصري وايه تاني يا ستي؟ وعندي فتيك. نص الشعب المصري هبدان. من الاحباط اللي احنا. طب لما واحده تقول لك الكلام ده وانت فكرت في الهايبوثايرويديزم تروح شايف ايه؟ البلس. تلاقيها برادي كارديا. او لو نورمال هارت ريت. ايه ده؟ طب يا اخويا 60 وانت بتقولي بتزيدي في الوزن وعندك امساك. معقول الكلام ده؟ ممكن يكون ايه؟ هايبوثايرويديزم. انا مش هستنى بقى لما يجي لك كل الفيتشرز. دي النقطه اللي بتخلي هنا انا بتعامل مع الفيميل بتقول لي كذا، يبقى لازم افكر في المرض ده، لان المرض ده بتاع العالم دي. نيجي مثلا كمان كول بلادر. الستات هيقول لك كتير قوي كلمة واحدة على البول بلادر، اكتب كده فيميل عندها ريكارنت فين في الرايت هايبوكوندريا في الحتة. يا ابني كل شوية يجيلي وجع في بطني يا حبيبي، والوجع بيجي هنا أكتر في الحتة دي. ايه دي؟ البول بلادر يا طب تطلب ايه هنا بين قوسين؟ اكتب كده جنبها ابدومينال سونار على طول. فانت تلاقي نفسك ممكن النهارده تلاقي جارتك تخبط عليه، انت لسه بقى لما تكبر العرض انك انت اشتغلت هتلاقيهم بيستنوك ايه؟ تلاقيهم واقفين لك في البلكونه كده بيلمحوك وانت جاي بقى تعبان، تلاقي تيجي تطلع يحوك يا دكتور، تلاقي في مصيبه مستنياك. بعد كده كل ما تكبر بقى هتتنح هتتنح لهم. طب خلاص هي تعبانه، طب المستشفى، روح بقى المستشفى كده. هتعمل ايه؟ انت لازم برضه قلت لك يا ابني انا جنبي وجعني خالص من هنا وبقى لي اسبوع على كده، اعمل ايه؟ سونار. ايه يا ابني سونار؟ السلام عليكم. يطلع حصوه في المرارة. طب انت شاكك فيا يا دكتور؟ نعمل سونار عشان بس تلاقي حصوه في المرارة. تطلع حصوه في المرارة تلاقي المرارة مشهور في المنطقه. مش عارف. يجي بعد كده في امراض بتيجي في الاولد ايج بقى. زي اولد ايج بقى السرطان يعني. واشهر سرطان يا ابني في كبار السن برونكوجينيك كارسينوما. اكتب على البرونكوجينيك كارسينوما ليها كده جمله مشهوره، ايه هي؟ اول ميل هيبي سموك. اول ميل هيبي سموك. بس في نقطة، والعين يقول لك ايه؟ انا سني 60 سنة يا ابني وبشرب سجاير بقالي 40 سنة. ازاي؟ بس بص هيشتكي من ايه بقى؟ افتح قوس، بص هيقول لك كلمة change في pattern of smoker cough. خلي بالك من الجمل دي. هو كلينيكال كده، كلينيكال يعني ايه؟ يعني انا مش مذاكر نظري قوي بس انا بعرف اشخص الحاله. عندي كام كلمه بخلص بيها بس انا مش قاري. فانا يعني كلينيك يقول لك ده كلينيشن، لكن الراجل ده عالم. ده عالم بس هو قاعد كده عالم خلص. يبقى اولد ميل هيبي سموكر بيشكو مني تشينج في الباترن اوف سموكر كوف. هو ايه سموكر كوف؟ هو بيسموها كحه السجاير. يعني ايه كحه السجاير؟ اللي هي الكرونيك برونكايتس. ايه الكرونيك برونكايتس؟ طب مين شاطر يقول لي مين اللي بيكح؟ هو كحه السجاير بيكح اكتر الصبح ولا بالليل؟ يعني كمعلومه عامه الصبح كل الجماعه اللي بيشربوا سجاير يوم الصبح يقعدوا يكحوا ساعه كده ساعه ونص الصبح بعد كده يجي يقول لك يا دكتور انا تعرف كحه السجاير من الصبح اللي عنده كحه ليل نهار وزادت عليا قوي. وراجل سنه كبير وعنده 60 سنه وبيشرب سجاير. يو ماست تو اكسكلود برونكوجينيك كارسينوما. خلي بالك ومن هرمان. في بقى حاجات تانيه مثلا غير البرونكوجينيك بقى اللي هي زي تلاقي حاجات بتيجي برضه في المين غير الكانسر غير الكلام ده كله. هتلاقي في بقى الدوشان والهيموفيلياز الى اخره. الايدج بقى السن الصغير واليانج هو تشيلدرن ويانج يجي فيهم انفكشن تي بي، هيموليتيك انيمياز، حاجات زي كده، فايرال هيباتايتس. في اورام سرطانيه والعياذ بالله تيجي في الاطفال يا ولاد. الاطفال تحت زي الريتينوبلاستوما، زي الاكيوت لوكيميا، زي الويلنس تيومر يجي في الكلى. مش كده؟ يضلوا بلاستوما اكتب عليها ده بيجي في السيريبيلا. تلاقي الطفل اللي جاله اتاكسيا يا عيني. الواد جاله اتاكسيا وعنده 3 سنين. ابوه وامه اكتشفوا ان ده سرطان في المخ في السيريبيلا. يبقى حتى السرطان اهو، حتى ده سؤال لك ايه السرطانات اللي بتيجي في الاطفال؟ اشعرهم بت شوفوا اكيوت لوكيميا. ايه يعني اكيوت لوكيميا؟ اكتب بقى بين قوسين قولوا اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. ولا انا لقاءتي يا باشا اكيوت ليمفوبلاستيك. طب ايه الامراض اللي بتيجي في العواجيز؟ هتلاقي بقى السرطان والاسيروسكليروزيس، مش كده ولا ايه؟ وايه كمان بقى؟ في مرض مهم قوي سرطان الدم اسمه كرونيك، ومكتوب عندكم كرونيك ليمفاتيك لوكيميا، بس خليها احسن ايه؟ كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. واكتب الجمله بتاعتها او السطر بتاعها. ايه الجمله بتاعتها؟ هتكتب يا سيدي اول ميل عنده جنراليزد ليمفادينوباسي. التشخيص كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. اولد ميل عنده جنراليزد ليمفادينوباسي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه جنراليزد ليمفادينوباسي؟ عارف يعني ايه؟ يعني عنده ليمف نود كبيره في جسمه زائد سبلينوميجالي وهيباتوميجالي. يعني كلمه جنراليزد ليمفادينوباسي يعني لينف نود كبيرة في الجسم ومعاها معاها ايه؟ هيباتوميجالي وسبلينوميجالي. لما نلاقي فيه لينفادينوباسي يعني السيرفايكال لينف نود كبيرة، اكزيلري لينف نود كبيرة، كل اللينف نود كبيرة، الليفر كبير، السبلين كبير، يقال انها جنراليز لينفادينوباسي. لو جالك واحد بقى تيجي تقول ايه؟ يا دكتور ده انا جدي عنده الليفر والسبلين كبار وعنده لينف نود هنا ولينف نود هنا. ده يا بابا كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا يا بابا. عشان تفهم كده على طول حاجات بص بتتجمع على طول. ده اصل دي غدد ليمفاويه، اصل ده التهابات، اصل الدكتور اداله المضحك. الدكتور مين يا ابني؟ يا ابني وديه لحد هيماتولوجي، دي لوكيميا. الله الدكاتره بقى، ما هو الدكتور مش مذاكر البيت وشغال في كله بتاع كله. لا ده شويه التهابات اي كلام مش عارف حاجه. يوديه المضحك يا ولاد. الحاجات دي عايزه ايرلي دايجنوزز. في كلمه مهمه قوي اعرفوا المرض ده يا بنت، مالتيبل مايلوما. ودي اخبار فيها تفاصيل بس انا بديك سبوت لايت عليه من دلوقتي، لان كل الدكاتره كل عمال يتكلم في الكلام ده، كل اللي انا عمال بقوله ده عارف ايه؟ بروبلم. يعني الكم الجمله اللي قلتها ده ايه؟ كل ده ممكن يبقى بكره منزول في الامتحان. يلا خد مالتيبل مايلوما على الصبح. كده على طول بروبلم. المالتيبل مايلوما ده ورم بيجي من البوم مارو، وهندرسه، بس اكتب الجملة بتاعتي. تعرف ازاي المالتيبل مايلوما؟ تعرفها ازاي وانت اصلا دلوقتي ايه المالتيبل مايلوما دي؟ والله انا سمعت ان ده ورم من البوم مارو، ما اعرفش اكتر من كده. بس صدق بقى ان انا شخصت حاجة. شخصتها دي بقى؟ كلمتين. اولد ميل بوني اكس فيري هاي اي اس ار. بوني اكس يعني عظمه وجعه. اولد ميل بوني اكس عظمه تعبانه. عظم يا ابني تعبان فصلك يا حق العظم يا ابني، العظم تعبان، عظم بينشر عليا. والاي اس ار فوق وقف ساعات يبقى فوق ال 100. طب اسالك سؤال، لما انت جدتك او لو مامتك سنها كبير شويه تقول لك عظمي وجعاني، تقول لها عندك ايه؟ اوستيوبروسس، شويه هشاشه حتى. لكن الهولد ميل لما عظمه يوجعه اقول له اعمل ايه اس ار؟ يعني ايه اس ار 100 مالتيبل مايلوما. ايه رايك؟ مش هزار، دي حاجات اساسيات. برضه طبعا الاسكيميك الكورونري هارت ديزيز. اكتب الجمله عايزين يا اولاد بصوا، اشيع سبب للوفاه المفاجئه كورونري في الزمن اللي احنا كويس. يا دكتور كلمة واحدة بص، ميل بس عايزين ميل كده فوق ال 40، فوق ال 40. هيدي سموكر مش جميل وعنده ايه؟ بص ريترو ستيرنال تشيست بين او بيسموه سنترال تشيست بين. النهارده واحد جارك يا ولد عنده 50 سنة يقول لك يا دكتور وانت عارف ما بيشرب البيتين سجاير في اليوم. يا دكتور انا ساعات في الم بيجي لي في صدري هنا كده في النص كده. يبقى استني ايه؟ كرونري يا بابا. ممكن يبقى حاجات ثانيه بس لازم تروكسيكلوت كرونري. روح لدكتور كارديولوجي يعمل لك كيف وكيف وكيف دي ما فيهاش هزار. خلي بالك ادي الموضوع اخر حته ويبقى خلصنا. اوكيوبيشن الاوكيوبيشن ده انتوا خارجين من الكوميونتي بالصلاه على النبي عارفين في اوكيوبيشن صح ولا ايه؟ عندنا السيليكوزيس. السيليكوزيس مصانع الايه؟ الايه؟ الازاز. فبيجي لهم انترستيشال لانج ديزيز. اسبستوزيس ابن مصانع المواد العازله. المواد العازله اللي هي في كده ناس تحب تقول لك ايه؟ انا عايز اعزل الصوت، عايز اعزل الحراره، عايز اعمل عزل للميه. يعني مثلا فرضنا انت جيت واحد ساكن في اخر دور، الشمس ضربه في السقف، فالشقه كلها صارت. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ ازاي دي مشكله دي على فكره؟ مشكله. الحل هو بيتجه الى الشركات بقى بتاعت المواد العزله دي بقى يعمل لك حاجات كده في السقف في السطح حاجات رهيبه تلاقي نفسك خلاص كل ده ولا ميه ولا حاجه حر ولا مش عارف. برضه مصانع المواد العازله في كمان اللي هو كمان بيستخدم الاسبستوس في صناعه تيل الفرامل، عارفين الفرامل السيارات والحاجات. فانت بتساله بتشغل فين يا رب؟ انت بتشغل ايه؟ ازاي؟ طيب ايه كمان؟ في عندنا صناعة الانيلين دار اللي هي صناعة البلود. الانيلين دي سابقة، سابقات اللي بيسموها بيها الجلد دي بتعمل كانسر بلادر. كانسر بلادر. ايه كمان؟ في صناعة اللي هي المنجنيز. مناجم المنجنيز بتعمل باركنسونيزم. في بقى حاجة مهمة جدا. سيورز. اللي هو يا جماعة بتوع المجاري. بيجيلهم مرض اسمه ليبتوسبايروزيس. الليبتوسبايرا دي بقى حلو فاكرينها دي؟ السيرة ليبتوسبايرا هو الفايرز ديزيز. كل ده جاي يا حبيبي ما تقلقش. ابص دي عارف ليبتوسبايرا دي انا دايما اشرحها دايما لازم اصل انا بحبها انا بحب المرض ده. المهم الحمد لله جت في من كام سنه؟ اربع سنين خمس سنين راح جاب بروكلين ليبتوسبايرا. حاجة اكستريملي اكسنتريك بصراحة المفروض ان هو ما يجيبهاش من الاندر جامعة العيال بس هو بيجيبوها بكلمة احسن ما يلوم كلمة كلمة دي هتجيب بيها الراحة سيبك من عمال يكتب ويعمل شبورة كده في البروبلم مش مهم الكلام هجيبها لان في كلمة لازم يحطها انا هقول لك عليها دي الليبتو سبايرا كانت ليها دعوة بالسيورز دي اللي هو رجل المجاري ده كان زمان اصلي انتوا عارفين اللي ايه؟ الفران تحب الاماكن المجاري البلعات الحتت دي، يعني انت لو رحت في منطقه وهم حفروا للمجاري تلاقي الفران عماله تنط من كل حته، ولاد الكلب مش عارف بيحبوا الحته دي. فكان زمان الحقيقه رجل المجاري احنا شفناه كتير قوي فرقة كانت حاجة يا أخي حرام كان راجل دي ناس واقفين كده واحد يروح لعيني إيه يروح فاتح البلاعة بتاعت الشارع كده الراجل التاني اللي بيشتغل شغل كده أكل عيش واحد كده يقعد يبص كده والله وأنا صغير أقعد أبص كده أقول ليه كده؟ مش عارف ليه كده؟ استغرب منه الراجل قلع هدومه كلها قلع كل هدومه كلها عريان نازل تحت في البلاعة يقعد يصلح ويسلم يطلع جسمه ده كله متعصب له شوف كده طبعا النهارده الدنيا اتقدمت شويه هما بيلبسوا البدل زي الغواصين كده طبعا طب ايه المشكله بتاعت المجاري بقى ان الفار هناك الاورجانيزم بيبقى موجود في البول بتاع الفار يعني الفار هو ريزرفوار الفار هو ريزرفوار طب الاورجانيزم موجود فين في الفار في البول طب كل الفرع هيوصل ازاي بالطريقه دي؟ طب ممكن بول الفار يوصل بنا احنا كمان؟ ممكن. ازاي؟ اقول لك انا ازاي؟ لو البسينات بسين حمامات السباحة طبعا لازم انا حمام السباحة ده النادي او القرية او او او الى اخره يغيروا ماء باستمرار، بتتطهر باستمرار، بيتحط فيها كلور باستمرار، والكلور بيتحط بالتركيز المطلوب، هذا والا كان الميه دي فيها بلاوي. خلي بالك لازم تعمل حسابك ان الميه دي فيها بلاوي، يعني حسابك على حتى بنعمله ايه، بس هيبقى فيها شويه حاجات كده. فانت دلوقتي طب ايه سجاد الفار للبسين؟ حبيب قلبه هو البسين ده ايه؟ الفران تحب اي حته فيها ميه. مجرد سيادتك انت بس بعد الساعه 1 بالليل تلاقي كل الدنيا غص، نوادي كل الناس خرج، جميع اعضاء النادي خرجت من النادي الساعه 1 بالليل. اوكي؟ مين يخرج بقى؟ الفار الاخير. وروح طالع قاعد على البيسين. وكذلك في اي مكان، مراكز الشباب كوره بتاع، ويجي الفار من الذين عمالين يلعبوا بقى، فممكن ينكتورين قرب البيسين. وتلاقي الميه توصل ويبقى البعيد يسيب بقى مش متطهر، يعني مثلا تلاقي انت مثلا معلش ما انت بتروح بص يا دكتور انت روح كده في اي حته تخش تخش كده ايه سيبنا بالبسينات النظيفه وبتاع، انت تخش كده انت راجل دكتور وتخش كل حته، تيجي تروح مثلا راح فين؟ والله في مركز الشباب بيقولوا ان هم عايزيننا عشان نروح نكشف عليه، نروح لازم تبقى جدع. واي نوت وانت صغير لما هتكبر على نفسك انا تعبان يا عم، انت لعبت رحت حاجات من دي كتير بقى، تخلي العيال الصغيره تنزل بقى تعبان كده لك ايه؟ قاعد اطلع في يوم قافله اطلع ثواني يا راجل هتشوف بلاوي. طبعا تلاقي ايه؟ تخش ايه ده؟ ايه البركه دي؟ يقول لك ده البسين ده لك ليه مليان بلاوي؟ طبعا يا عيني الواد طفل نزل ففي ريت صغيره في الميه، الواد عنده كحل في ايده كده متعور يروح داخل من الكحل، يروح الواد جاله سخونيه ولو جاء اعملها اعرف عنده ايه لو انت راجل. فبص اكتب بقى على ريت صغيره الكلمه دي فيفر، الكلمة كلمة هيلزقها في البروك، الكلمة دي بص كونجكتايفل، وفي الكلمة دي سفيوجن، كونجكتايفل سفيوجن. يعني ايه سفيوجن؟ يعني عينه حمراء زي الدم. تيجي يقول لك يا دكتور لان انت بقى تبقى معلم كده يا ست في ايه؟ الواد سخن يا دكتور مش عارفين سخن من ايه، ولاد عينه حمراء زي الدم. دي كاتب لك كده، خلي بالك من الحته دي. في مرضين هندرسهم كده، ده اول واحد فيهم دي جات البروب. فالعيال طبعا ايه بيجي في الاخر يقول لك انا يا دكتور فاكر القصه بتاعت الفار وحمام السباحه وفاكر كلمه صفي وشام، هي دي اللي خلتني اعرف المرض اللي هو الانتوسبايد. خلي بالك ما تقراش وهنقراه ونشوف جدا هذا الكلام. الفلاحين طبعا فارمر بيجي له ايه بقى دكتور؟ ها؟ بالهالسيا، بس اكتب برضه على الفارم زاويه وبروسيلا وبرضه ليبتوسبايرو. ليبتوسبايرو هو الريف ما فيهوش ترع؟ ها؟ ها مفيش؟ روح انت كده عارف انت النيل؟ روح روح اقعد كده على ضفاف النيل، على شط النيل، اقعد كده ساعه صادق فاهم. في ناس كده يقول لك انا ايه احب اصلي الفجر وبعد ما اصلي هو بيته قريب من النيل اطلع على النيل، اول ما النهار يطلع كنت بتفرج على بيحصل تلاقي شط النيل فيه حاجات عماله تتنطط كده فراني اهو وترع والمصارف بقى فين؟ ريف. الفلاح هيجيبه. حط بقى كمان واحد مهم قوي اللي هو الفترينري، الفترينري اللي هو طبيب البيطري هيجيله ايه بقى؟ بروسيلا برضه، بروسيلا. اكتب بقى على البروسيلا، اكتب جملة واحدة عن البروسيلا ويبقى خلصنا. ايه بقى البروسيلا يا جميل؟ هيكتب لك كده. أنا نسيت برضه واحد بيجيله بروسيلا، مين التاني بقى؟ ما هو الفترينري والفلاح، مين التاني؟ أيوه الجزار، كوتشر. يبقى تكتب يا جميل، اكتب بقى المسألة كوتشر أو فارمر واحد من دول وجاله ايه يا جميل؟ ريكرنت فيفر زائد جنرالايزد لينفادينوماس. ز زائد جنرالايز لينف ادينوباسي. حلو كده؟ أول ما يقول لك كده ده كوتشر ده بتاع ده فرق، قول له دي بروسيلا. دي بروسيلا. يعني أنتوا عارفين البروسيلا بتبقى إندمك فين يا ولاد؟ دي أكتر حتة في الوطن العربي مكانها البروسيلا، منطقة الخليج. منطقة إيه؟ الخليج. لأن الخليج ده بالذات في سفنة السعودية، في سفنة السعودية، أنت ممكن تمشي بالعربية 800 كيلو. ويجيلك ويشتغلك صحراء 800 كيلو لو عايز يعني. بس دي مش صحراء جرداء فيها بدو وفيها قرى جوه، دول بيتعاملوا دايما مع الماشية ومع الحيوانات ومع الماعز وكده، هتلاقيهم أول ما يجي لهم فيبر يعرفوا إن دي بروسيلا على طول، بتبقى حاجة مشهورة جدا. طيب، بس أنا هقول لكم في برضه يا جماعة في الكتاب اللي إحنا نزلناه بقى السنة دي، ده هينفعكم أول السنة دي أنتم، حتى الله عايز العيال اللي قدامي يشوفوه، في كتاب أطلس كده مش عارف شفتوه ولا لا، في كل الفيزيكال ساينس بتاعت الميديسن، ده هيسهل علينا كتير، بدل ما اقعد اوصف لك شكل الساين، لا هتشوفها قدامك في الصوره، فالكتاب ده هيساعدنا كتير ان شاء الله. هقول لكم كمان احنا بس هناخد كمان معاد الطريقه دي تاني لحد بس ما نرسى نشوف الكليه، لان انا مش عارف لسه عايز اروح بكره بأسأل ده اشوف الكليه تبقى السبت اخبارها ايه، لان السنه اللي فاتت كان السبت ده كان ساعات عملوه اجازه وفي سام اجزت وسام اجزت، مش عارف الوضع ايه بتاع السبت لسه مش عارف ايه. عموما بس انا اول حاجه عايز اقولها لكم الحصه بتاع بكره اللي زي دي انا غيرت الميعاد من الساعه 3 خليناها الساعه 2. كان مين اللي بيكتب في النت؟ انا قايل الولاد بتوع الصبح عشان بس في بتوع الجماعه بتوع السبته هيجوا كده ورانا عدد، فانا مش عايز بس يبقى فيه ايه يعني نخلص قبل ما هم يجوا عشان نقعد براحتنا. فانا بقول يعني اكد بس ان معاك بكره بدل ما هو الساعه 3 بس الساعه 2. هقول لكم اربع مواعيد تاني كلينيكال زي دول يا جماعه لازم بقى تجيبوا معاكم كلكم مذكره عشان ايه الشغل في ايدك. هقول لكم اربع مواعيد كده هتيجي برضو معاد منهم ان شاء الله. عاد منهم ان شاء الله. هو امتى بقى يا سيدي؟ هيبقى يوم الاثنين الاثنين الساعة 2 الاثنين الساعة 2 وفي ميعاد تاني الاثنين 7:30. وفي الثلاث برضو الساعة 2. الثلاث مواعيد دول هنا في عباس، يبقى دايما الاثنين الساعة 2، الاثنين الساعة 7:30، الثلاث الساعة 2. وفي الميعاد الرابع الثلاث الساعة 7:30 كده في صلاح الدين برضه كلينيكال. ولما نشوفكم ان شاء الله نبقى نتكلم على الاسبوع اللي جاي هيبقى كله شغالين كلينيكال ونبتدي النظري ان شاء الله اللي هو معانا في النظري باذن الله.